أكبر لو كانوا يعلمون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة لا التي التقت. قالوا لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع القائدين وكنا نسجد اليوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم نفعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت منها قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى كتبا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يشاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامة فلا قادرون على أن نسوي بنانه فلنه المسائل يطر أمامه يسأل ويان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وضيع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يدبر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه Thank you. التي عملنا صالحين فهي لم يكن لا شيئا يذكر الله إنا خلق الناس من نطفة أمشاج مبتلين فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس ما كان لذاتها كافورا الله السماء فكانت أبوابا تسير البلاد فكانت خرابا إنما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لابثين فيها يقولون إنا مردون في حافظة عباس الا عظاما لخيره قالوا تلك الفنكر خاطره ان له زجره واحده فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس سواء اذهب الله بعونه منه ترى فقل هل لك الا ان تزكى واهدرك الى ربك فتخشى اراه لا يخلق ورى استخلف عصاه إنا جبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربك الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وأعتمدها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فأنتم أشد خلقا من السماء بناها وحاكمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والجبال أرساها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من أعرض وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك وما يدريك لعله لزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك صلبنا الماء صبا إن نطقنا الأرض شرقا فأنا لسنا فيها حتى فإن تغييره وقدر وزيتونا ونخلا وحدائق غلدا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنامكم فإذا جاء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أحد بمعنى الشيخ محمد حسن الأحمد. تفضل الشيخ.